أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. تبعا للسنة الملكية الحميدة التي عود مولانا الملك المعظم حفظه الله شعبه الوفي بها، ألا وهي فتح القصور الملكية العامرة ومقار الديوان الملكي بمدن المملكة الليبية الزاهرة، يتجدد لقاؤنا هنا في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس لننقل لحضراتكم ما يتلى من آيات الله البينات. سيداتي وسادتي، الشيخ محمود خليل الحصري يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي أحللنا لك

لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. الله أكبر. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله أكبر. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا سلام. الله أكبر. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت إيمانهن واتقين الله الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الله الله الله الله الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

عنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. كانت هذه سيداتي وسادتي التلاوة الأولى من آيات الله البينات، وقد تلاها الشيخ محمود خليل الحصري. الحاضرون هنا ينصتون في خشوع تام إلى ما يتلى من آيات الله البينات.